بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لشرح كتاب مفيد الأنام ونور الظلام في تحرير الأحكام لحج بيت الله الحرام للشيخ ابن جاسر رحمه الله، يشرحه فضيلة الشيخ الدكتور محمد بن هادي المدخلي حفظه الله تعالى، والذي ألقاه في مسجد بني سلمة بالمدينة ضمن مناشط التوعية الإسلامية للحجاج والزائرين بالمدينة النبوية. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 28. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويتجرد مريد الإحرام عن المخيط إن كان ذكرا، لأنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله. قال شيخ الإسلام رحمه الله: والتجرد من اللباس واجب في الإحرام وليس شرطا فيه، فلو أحرم وعليه ثيابه صح ذلك بسنة رسول الله عليه وسلم وباتفاق الأئمة أهل العلم، وعليه أن ينزع اللباس المحظور. انتهى. وعند الحنفية التجرد مستحب وليس بواجب قبل الإحرام، حتى لو أحرم وهو لابس للمخيط ينعقد ويكره. وعند المالكية التجرد عن المخيط واجب، واختلف كلام الشافعية في ذلك. فعند النووي في منسكه أن التجرد سنة، والذي مشى عليه النووي في المجموع كالرافعي في العزيز أنه واجب. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فالمصنف رحمه الله تعالى يتكلم هنا عن مسألة التجرد قبل أن يدخل في النية، تجرد من المخيط قبل أن يدخل في النية، والمراد بذلك أنه ينوي بعدما تجرد من مخيط، هذا المراد، ينوي الحج أو العمرة بعدما يتجرد من مخيط. ولا فهم متفقون على أنه إذا أحرم يعني نوى يجب عليه أن يتجرد من المخيط، لكن هنا التجرد للدخول في نية الإحرام، هذا المراد به. فيقول المصنف رحمه الله: ويتجرد من المخيط إن كان ذكرا، يعني من مريد الإحرام الذي يريد النسك يجب عليه أن يتجرد من المخيط لينوي النسك وهو قد تجرد، فلا يدخل في النسك والمخيط عليه، القميص هذا أو المقطع نصف هذا الذي على أخينا، لا، ينبغي له أن يتجرد وجوبا، فينوي ولا مخيط عليه، يكون عليه إزاره ورداؤه. هذا هو المراد، وهو واجب عند الحنابلة كما ذكر المصنف هنا رحمه الله تعالى، وعند المالكية. واختلف القول عند الشافعية، فمشى النووي رحمه الله في المجموع شرح المهذب موافقا على ذلك الرافعي القزويني شيخ المذهب في العزيز، كتابه العزيز، على أنه واجب. ومعلوم عند طلبة العلم في الخلاف الفقهي وطلبة العلم العارفين بمذهب الشافعي أن ما اتفق عليه الشيخان النووي رحمه الله في منهاج الطالبين وافق الرافعي عليه فهو المذهب عند الشافعية، فهو المذهب عند الشافعية. فهنا النووي اختلف قوله، ففي منسكه الإيضاح قال بالسنية موافقا الحنفية، وفي المجموع وافق الرافعي على أنه واجب، وهذا موافقة للمالكية والحنابلة. والصحيح أنه واجب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقل المصنف عن شيخ الإسلام وغيره أنه تجرد لإهلاله، والإهلال هو النية، تجرد النبي صلى الله عليه وسلم لإهلاله، والإهلال هو النية، نية الدخول في النسك. فهو واجب لأن النبي صلى الله عليه وسلم حصل منه ذلك، تجرد لإهلاله كما في حديث زيد بن ثابت الذي تقدم معنا في لقائنا الأول عليه الصلاة والسلام، وأيضا لما سئل عليه الصلاة والسلام ما يجتنب المحرم من الثياب، انظروا إلى السؤال، ما يجتنب المحرم من الثياب الذي ينوي يدخل في الإحرام، ما الذي عليه يجتنبه من الثياب؟ فقال صلى الله عليه وسلم لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا البرانس إلى آخره. فمن نوى الإحرام يجب أن يكون متجردا مما ذكر من القميص الذي هو هذا الآن الناس يسمونه ثوبا، والنصف الذي على أخوينا يسمونه قميص، لا، القميص هو هذا، فقد كان أحب الثياب إليه صلى الله عليه وسلم. فلا يلبس القميص ولا السراويل ولا البرانس ولا العمامة ولا ثوبا مسه ورس ولا زعفران، يعني من الأصباغ التي يصبغ بها الثياب. فقال عليه الصلاة والسلام مجيبا بهذا الجواب لمن سأله ما يجتنب المحرم من الثياب، والذي أهل يكون قد دخل في الإحرام، فيجب عليه أن يكون غير لابس لقميص ولا لسراويل ولا لبرنس، اللباس عند المغاربة يا إخوان المغاربة هذا الذي يكون ملصوق في الثوب يجعلونه على الرأس كالقبعة، نعم، فهذا مخير. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يجتنب المحرم الذي يهل، دخل في الإحرام ولا لا؟ الذي يهل دخل في الإحرام، وما دام كذلك فحينئذ لا بد أن يكون مجتنبا لهذه المذكورات، الثياب المخيطة عليه مفصلة على أعضائه، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، فلا بد أن يتجرد قبل أن يدخل، فيجب عليه أن يتجرد، يجب عليه أن يتجرد. ومذهب الحنفية رحمهم الله تعالى هنا مرجوح، مرجوح لدلالة هذين الحديثين. الحديث الأول حديث زيد بن ثابت أنه عليه الصلاة والسلام تجرد لإهلاله، وهذا صريح. والثاني هذا الذي سمعتم، ما يجب المحرم من الثياب فقال لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانس ولا العمامة ولا إلى آخره، فما يمكن أن يهل وهي عليه، لأنه سيدخل في الإحرام، وإذا دخل في الإحرام وهي عليه يكون قد اجتنبها أو لابسها، يكون قد لابسها، فهذا مراد المصنف رحمه الله. واتفقوا جميعا على أنه لو أحرم وهذه الثياب عليه، نوى الدخول في النسك، والثوب هذا عليه، القميص هذا عليه، السراويل عليه ونحو ذلك، اتفقوا جميعا على أن هذا الإحرام صحيح، لكن يجب عليه المبادرة بالخلع، يخلع ولا شيء عليه. مثال ذلك إنسان معه هذا الثوب الذي دخل ليحرم فيه، جاء وأراد أن يلبس وقد تجرد من مخيطه، وإذا بالثوب هذا فيه عيب، فلبس السراويل ليعيد هذا الثوب، جاء وصاحب المكان قد أغلق، وهذا يحصل أحيانا عندنا في الميقات، لبس سراويله أحرم فيه وغير ثيابه ولبسه ونزع السراويل ولا شيء عليه ونحو ذلك. فالشاهد أنهم اتفقوا جميعا على أنه لو أحرم وهي عليه صح إحرامه وانعقد إحرامه، لكن يجب عليه أن يخلع. نعم. ويسن لمن يريد الإحرام أن يلبس ثوبين أبيضين. نعم. لحديث خير ثيابكم البياض. خير ثيابكم البياض، الثوبان هما الإزار والرداء، هذا المراد بالثوب، ما هو الثوب هذا، لا، الثوبان هما الإزار والرداء، الإزار والرداء. ويسن فيهما أن يكونا أبيضين، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحرم في ذلك، وثانيا لقوله عليه الصلاة والسلام خير ثيابكم البياض فالبسوها وكفنوا فيها موتاكم، وكفنوا فيها موتاكم. والحكمة في ذلك والله أعلم حتى يستوي الناس وتزول الفوارق، فلا رئيس ولا مرؤوس ولا فقير ولا غني، كلهم سواء في اللباس، كلهم سواء في لباسهم. وذلك لأن هذه العبادة يناسبها التواضع والتذلل والخضوع لله تبارك وتعالى، فمواقف الحج يظهر العبد فيها عبوديته لله وافتقاره إليه سبحانه وتعالى. والثياب لها أثر في قلوب الناس، لها أثر في نفوس الناس وقلوب الناس، فإذا لبس الغالي النفيس شعر بزهو وفخر وعجب على غيره، فإذا ساواهم أورثه ذلك التواضع، فينبغي له أن يطلب الإحرام في ثوبين أبيضين، وهذا مسنون أن يكون أبيضين، فلو لم يجد أبيضين وجد أصفرين، يعني مثل هذا اللون مثلا الذي يسميه اليوم بلغتنا الناس يسمونه سكري مثلا، أو وجد ثوبا يميل إلى الزرقة فيه اللون الذي يسمى بالنيلي ففيه شيء من ذلك، أو وجد ثوبا فيه شيء من خطوط يسيرة أو من صوف أو من خز أو من كتان، كل ذلك من حيث الجواز مجزي، لكن السنة أن يكون في ثوبين أبيضين. نعم. ويجوز الإحرام في غير البياض بلا خلاف. نعم. وفي الحديث إن موسى بن عمران عليه السلام أحرم بعباءة قطوانية. قطوانية. قطوانية. نعم. وهي العباء. نعم. وهي العباءة المخططة. وهي العباءة المخططة. والقطوانية نسبة إلى قطوان. نسبة إلى قطوان. قطوان. مثل رمضان قطوان، وقطوان موضع بالكوفة، موضع بالكوفة تصنع فيه الأكسية محل نسيج، كذا ذكره في القاموس، فقطوان موضع بالكوفة، محلة بالكوفة يصنع فيها الكساء، فنسب إليها قطوانية، يقال قطواني، ثياب قطوانية. والقطوانية هنا الوصف فيها مخططة، فيها شيء من تخطيط خطوط. نعم. فإذا كان فيها خطوط فهي إذن ليست بيضاء خالصة، ليست بيضاء خالصة، ويجوز الإحرام فيها. نعم. قال شيخ الإسلام: ويستحب أن يحرم في ثوبين نظيفين، فإن كان أبيضين ويجوز أن يحرم في جميع أجناس الثياب المباحة من القطن والكتان والصوف. نعم. والسنة أن يحرم في إزار ورداء سواء كان مخيطين أو غير مخيطين باتفاق الأئمة، ولو أحرم في غيرهما جاز. وقوله مخيطين يعني لو كانا قطعتين، قطعة واحدة ما تكفيه يتزر بها. مثال ذلك لو ما وجد عند البائع إلا إحرام حق أطفال مقاس صغار، فأخذ الاثنين وضمها مع بعض وأخاطها ألصق هذا بهذا ليصبح إزارا واسعا لأنه كبير، هذا خيط ولا لا؟ فالمراد بالمخيط هنا الملصق بعضه ببعض، لا أنه المخيط على العضو، لا، سواء كان مخيطين يعني لفقهما واحد مع الآخر ليحصل رداء واسعا، واحد مع الآخر ليحصل منه رداء واسع، واحد مع الآخر ليحصل منه إزار واسع، فهذا هو المراد، سواء كان مخيطين أو كان على أصل النسيج من حيث المبدأ كافيين لأن يحرم فيهما. نعم. ولو أحرم في غيرهما ولو أحرم جاز ولو أحرم في غيرهما جاز إذا كان مما يجوز لبسه. لبسه. لبسه. نعم. ويجوز أن يحرم في الأبيض وغيره من الأجزة وإن كان ملونا. نعم. كما قلنا لكم قبل قليل الأفضل والسنة أن يحرم في أبيضين، لكن لو ما وجد أبيضين، وجد السكري الذي فيه شيء من صفرة، أو وجد النيلي الذي يميل إلى الزرقة ونحو ذلك، أجزأه ذلك ولا شيء عليه. نعم. ويسن أن يكون نظيفين كما تقدم، لأنه يستحب له التنظيف في بدنه فكذلك في ثيابه. نعم. والثوبان اللذان يحرم فيهما إزار ورداء سواء كان جديدين أو غسيلين. نعم، لا يشترط أن يكونا جديدين، المشترط أن يكونا نظيفين تصح فيهما العبادة، الصلاة والطواف. فإذا كان نظيفين أجزأ ذلك، ولو كان قد استعملهما في حجج متعددة، حج ثم حج ثم حج ثم حج ثم حج، خمس حجات في إزار ورداء ما تغير واحد، هما ما جددهما، فإن المستحب أن يكونا نظيفين. نعم. فالرداء على كتفه والإزار في وسطه، هذا تفسير لقوله ثوبين، فعلم أن المراد بالثوبين الإزار والرداء، ويكون الرداء على كتفه والإزار في وسطه يستر به. نعم. لما روى أحمد عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعا: ليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. نعم. قال ابن المنذر: ثبت ذلك. وهذا الحديث الذي تقدم الذي سئل فيه ما يجتنب المحرم من الثياب فذكر، ثم قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين، لما بين لهم ما يجتنبه المحرم من الثياب، لا يلبس السراويل ولا القميص ولا البرانسة ولا العمامة، إلى أن قال: وليحرم أحدكم في إزار ورداء ونعلين. نعم، فهو جزء منه، وهو حديث صحيح كما قلنا لكم سابقا. نعم. ويجوز إحرامه في ثوب واحد، يعني ما وجد إلا ثوبا واحدا بدل القطعتين اللتين الآن نجدهما، الأولى يتزر بها والقطعة الثانية تكون على كتفيه، ما وجد إلا واحدة، له أن يحرم فيها. فلو قال قائل: كيف؟ نقول: يتزر بها، يتزر بها، ويأتي بطرفها الأيمن وطرفها الأيسر مخالفا بينهما، فيجعل الطرف الأيسر إلى الداخل ويأتي به إلى عنقه هنا، ويأتي بالطرف الأيمن فوقه من الخارج فوق الأيسر، الأيسر إلى الداخل لصيق بالجلد بالجسم، ويأتي بالأيمن فوقه فيأتي طرفه هنا ويربطه، كما ترونه في بعض البلدان البدائية في إفريقيا ونحوها، لا يوجد إلا واحد ثوب واحد، ثوب واحد يلبسونه في تلك البلدان عند بعض القبائل الوثنية التي الغالب عليها لا تعرف شيئا من المدنية، مما يرى في الصور النادرة الآن، قد كان هذا في العرب قديما، فالحاجة والفاقة والفقر قد يعرض للإنسان. فهنا إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا الذي هو الإزار اتزر به وربطه. وفي البخاري كما تعلمون حديث جابر لما صلى في ثوب قال: وثوبه القميص على المنشج معلق، فقالوا: ليش تصلي في ثوب واحد؟ قال: إنما فعلت هذا ليراني جاهل مثلك، يعلمه، لأنه قد حصل ذلك على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكان التعليم لهم هكذا، أن يأتي بالطرف الأيسر من الرداء ويجعله على عاتقه الأيمن، ويأتي بالطرف من الإزار ويجعله على عاتقه الأيمن، ويأتي بالطرف الأيمن من الإزار ويجعله فوقه هكذا، ويجعله على عاتقه الأيسر ويربط طرفيهما في الأعلى، فيكون قد حصل الاتزار وحصل الاتشاع، واضح؟ هكذا. فهذا إذا لم يجد إلا ثوبا واحدا. نعم. ويجوز إحرامه في ثوب واحد. نعم، أعد. ويجوز إحرامه في ثوب واحد، وفي التبصرة بعضه على عاتقه، بعضه على عاتقه على هذا النحو الذي شرحناه لكم، طرفه من هنا وطرفه من هنا يربطهما في الخلف، فيكون قد حصل له بذلك. نعم. ويسن لمريد الإحرام أن يلبس نعلين لما نعم. تقدم من الخبر نعم. والنعلان هما التاسوما نعم. ولا يجوز له لبس سرموزة. هذا نوع من الأحذية التاسوما. التاسوما قريب من في شكله من أكرمكم الله الآن الزنوبة، والأحذية الرياضية هذه التي لها شراك وهي مثل الثمانية تدخل في القدمين، هذه هي التاسومة. فيلبس مثل هذا نعم. ولا يجوز له يقول المصنف لبس سرموزة، والسرموزة هذا لفظ فارسي والمراد به ما فوق الكعبين كما تقولون اليوم باللغة الأجنبية أيضا البوت مثلا، فإن الجزمة أو الكنادر تكون أسفل الكعب، صح ولا لا؟ تكون أسفل الكعب أكرمكم الله، الجزمة أو الكندرة كما هي في بعض اللهجات تكون أسفل الكعب، أما السرموزة فتكون فوق، تكون فوق كما شرحه عندكم المحشي. فإن هذه اللفظة مركبة من سر وموزة، من سر وموزة، فسر فوق وموزة الخف يعني فوق الخف، فهي أشبه ما تكون بالبوت، أشبه ما تكون بالبوت، فلا يحرم فيها نعم. وهذا اسمها قديما، واليوم ترون الاسم عندنا اسمه بوت، ويمكن غدا يتغير إلى اسم آخر مع مرور الأيام، فإن الأيام تتغير فيها هذه الأسماء، وينبغي أن يضبط وصفها، ففي الشرح يقرب على العصر الذي تكون فيه مقاربة له نعم. ولا يجوز له لبس سرموزة ونحوها إن وجد النعلين، إن وجد النعلين نعم. وللمرأة لبس المخيط في الإحرام إلا القفازين نعم. أما المرأة فتلبس المخيط، المرأة تلبس المخيط، ثيابها هي ثيابها لا تتغير إلا أنها لا تلبس القفازين ولا تنتقب كما سيأتي معنا نعم. والمراد بالمخيط هو كل ما يحاط على قدر على قدر الملبوس عليه يعني العضو. والمراد بالمخيط هو كل ما يحاط على قدر الملبوس عليه كالقميص والسراويل، وهذا كما قلنا لكم هذا القميص نعم، والسراويل الذي يسمى اليوم عند الناس ثوبا وهو القميص، والسراويل كذلك لأنها مفصلة ومخيطة على العضوين على الرجل اليمنى وعلى الرجل اليسرى ابتداء من القدم فالساق فالركبة فالفخذين ثم تلتقي مع الساق الأخرى، فهذه مخيطة على هذين العضوين من الإنسان نعم. والبرنس، والبرنس كذلك لباس المغاربة لأنه أشبه ما يكون بالطربوش الذي يلبس على الرأس، قبع يلبس على الرأس متصل بالثوب، وهذا في بلاد المغرب والتي هي الآن الجزائر والمغرب وتونس كلها تسمى بلاد المغرب نعم. والقباء نعم، والقباء أيضا نوع من الثياب نعم. والدرع ونحوه، والدرع كذلك هذا مخيط على البدن يلبسه الإنسان مفصل على بدنه نعم. ونحوه مما يصنع من لبد، من لبد نعم، من لبد ونحوه، ونحوه نعم. وإن لم يكن فيه خياطة، وإن لم يكن فيه خياطة يعني لو جاء على الجسم ولو لم يخط فصل، كأن تكون هذه القطعة كبيرة ففصلت درعا على الجسم جسم الإنسان من غير أن يخاط، فهذا درع يفتح له أكمام يخرج يديه منه ويبقى الباقي على جسمه كالكيس، فهذا درع ولو ما يحصل فيه خياطة بمقدار أنملة فهو بمعنى المخيط نعم. وإنما الخياطة هنا ذكرها خرج مخرج الغالب، لأن الغالب ما يفصل على الأعضاء إلا بخياطة نعم. ولو لبس إزارا موصلا نعم، أو اتشح بثوب مخيط نعم، أو اتزر به جاز، لأن ذلك ليس لبسا للمخيط المصنوع على قدر الملبوس عليه لمثله. نعم، فلو لو لبس إزارا موصلا قطعتين مع بعض وخيطت لا يقال إنه لبس مخيطا. وكذا اتشح بثوب، هذا الثوب اتشح به ما وجد رداء، اتزر وما وجد رداء فاتشح بثوبه، فلا يقال إنه لبس مخيطا، لأنه هنا في الحقيقة لم يكن مفصلا على أعضائه حال لبسه. نعم. وعند المالكية والشافعية والحنفية يسن أن يلبس المحرم إزارا ورداء ونعلين، وأن يكون الإزار والرداء أبيضين نظيفين جديدين أو خالقين. نعم، وفاقا خالقين يعني باليين، خالقين يعني باليين، الخالق هو البالي، ما دام طاهرا لا بأس بذلك، ما دام نظيفا لا بأس بذلك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله: عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلته. قال بعض علماء المالكية: يريد مالك بذلك أنه لا يشترط في ثوبي الإحرام أن يكونا جديدين، بل يجوز له أن يلبس في حال إحرامه غير الجديد ولو كان خلقا أو وسخا، ولا يلزمه غسله حيث كان طاهرا، ولكن الأولى غسله حيث كان وسخا، لأن النظافة من الإيمان. ويحمل قول مالك عندي ثوب إلى آخره على أنه غير وسخ، ولو كان وسخا لغسله، كيف لا وهو إمام دار الهجرة، فكلامه يدل على جواز الإحرام في غير الجديد ولو لم يغسله. انتهى. صحيح. فالمراد بقوله رحمه الله تعالى: عندي ثوب قد أحرمت فيه حججا ما غسلت، يعني ما احتاج إلى غسله، لا نجاسة ولا وساخة، متسخ، وإنما المراد أنه استخدمه فلا يشترط الغسل له. فلو عدت بثيابك نظيفة لك أن تحرم فيها مرة أخرى ولا يشترط أن تغسلها، لكن ينبغي أن تكون نظيفة استحبابا. فمحمول قوله ما غسلته يعني على أنه ما احتاج إلى غسله رحمه الله تعالى. نعم. فائدتان: الأولى لا يطبع حال الإحرام، وإنما يسن الاتباع حال الطواف فقط، خلافا لما توهمه العوام من أن الاتباع في جميع أحوال الإحرام. نعم، هاتان الفائدتان لهما تعلق بالثياب، فذكرهما بعد كلامه على الثياب. فالفائدة الأولى مسألة الاطباع، وهو أن يدخل ثوبه أو رداءه تحت إبطه الأيمن ويجعل طرفه على عاتقه الأيسر، فيلتقي مع طرف الثوب الأيسر على العاتق الأيسر، هذا هو الاطباع. فهل يسن الاطباع مطلقا للمحرم أم أنه في ساعة معينة؟ يعني هل يسن للمحرم أن يجعل ثوبه الذي ارتدى به رداء يجعله دائما وأبدا هكذا مدة إحرامه وتنقله في المشاعر إلى أن يتحلل، أم أن له ساعة فقط ثم يعيده بعد ذلك على كتفيه؟ هذا معناه. فالمصنف رحمه الله تعالى يبين هذه المسألة لأن العوام في هذا فهموا، وأنتم ترونهم الآن في الحج والعمرة فهموا أن الاضطباع دائما وأبدا يكون عليه المحرم حتى يحل من إحرامه، وهذا غلط. لماذا؟ لأنه سيلزم منه أن يصلي الصلوات وليس على عاتقه من ثوبه شيء، والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك كما في الحديث الصحيح. فإذا لا يضطبع حال الإحرام مطلقا، يعني مدة إحرامه حتى يحل من الإحرام، وإنما يكون الاضطباع حال الطواف فقط، حال الطواف فقط، طواف القدوم للمفرد والقارن، والعمرة للمتمتع. واضح؟ هنا يسن الاضطباع، وهو أن يدخل طرف ردائه الأيمن فيجعله تحت إبطه الأيمن، ثم يجعله على عاتقه الأيسر في حال طواف القدوم، خلافا لما توهمه العوام من أن الاضطباع في جميع أحوال الإحرام، من حينما يدخل البيت الحرام ثم يخرج إلى منى ثم يطلع إلى عرفات ثم ينزل إلى المزدلفة ثم يعود إلى منى إلى أن يرمي ثم يتحلل، هذا غلط. طيب، إذا كان السنة في حال الطواف فقط، فهنا مسألة أخرى تتفرع عن ذلك، وهي هل إذا قلنا بأنه في حال الطواف، إذا قلنا إن الاضطباع إنما هو سنة في حال الطواف وهذا هو الحق، فهل يسن للمضطبع أن يستديم الاضطباع إلى آخر طوافه أم لا؟ هذه مسألة أخرى. إذا قلنا إن الاضطباع إنما هو في الطواف وهذا هو الصحيح خلافا لما يتوهمه العوام، فإذا كان في حال السلام الله وبركاته، فإذا كان في حال الطواف هل له أن يستديمه في الطواف كله من الشوط الأول إلى أن يفرغ، أم أنه في بعض الطواف وبعضه لا؟ نعيد، هل له أن يستديم الاضطباع في السبع الأشواط إذا قدم إلى البيت مفردا فيكون طوافه طواف القدوم، نعم، أو متمتعا يكون طوافه طواف، أو قارنا يكون طوافه للعمرة، فهل يسن له أن يستمر في السبع الأشواط وهو مطبع، أم أنه يطبع في بعضها ويرتدي بعد ذلك ويسوي رداءه في البعض الآخر؟ هذه مسألة أخرى. فالصحيح من المذهب عند الحنابلة وهو المعتمد عندهم أنه يستديم ذلك إلى آخر طواف القدوم، هذا الصحيح من المذهب عندنا في المذهب الحنبلي وهو المعتمد أنه يستديم الاضطباع في الأشواط السبعة حتى يفرغ من الطواف وهو مطبع جاعل له تحت إبطه الأيمن ملق طرفه على عاتقه الأيسر ملتق مع الطرف الأيسر للرداء على العاتق الأيسر. واضح؟ هذا هو المذهب عندنا عند الحنابلة، والصحيح من المذهب والمعتمد أنه يستديمه، وهو قول الشافعية والحنفية، قول الشافعية والحنفية أنه يستديمه حتى يفرغ من الأشواط السبعة ينتهي من طوافه وهو مطبع. وذهب طائفة من أهل العلم كما نقل ذلك أبو بكر الأثرم رحمه الله في مختصره إلى أنه لا يستديمه في الأشواط السبعة، لا يستديمه في الأشواط السبعة، يعني لا يستمر مضطبعا في الأشواط السبعة، وإنما يضطبع في أشواط الرمل. والرمل كم؟ ثلاثة. كم شوط؟ ثلاثة. الرمل ثلاثة، وهي التي يرمل فيها ما بين الركنين اليمانيين، الركن اليماني والحجر الأسود، يقال لهما الركنان اليمانيان. نعم، ففي هذا الموطن يرمل، يسن للمعتمر وللحاج أن يرمل في طاف القدوم. لما؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم رمل فيهما، والرمل هو الإسراع في المشي مع مقاربة الخطى، يعني قريب من الهرولة ولكن دونها، والخطى متقاربة. وذلك لأن قريشا لما قدم النبي صلى الله عليه وسلم معتمرا قالوا يقدم عليكم محمد وأصحابه قد وهنتهم حمى يثرب، يعني أتعبتهم وأنهكتهم وأمرضتهم، وطلعوا على الصفا ينظرون، والصفا يقابل ما بين الركنين اليمانيين، ما بين الحجر الأسود والركن اليماني الذي يقف عليه يراهم قبل أن يأتي البناء الآن، البناء العباسي وتجديده في العهد العثماني، والبناء السعودي فيما بعد. فأصبح الآن لا يرى الإنسان البيت إلا بكلفة، قديما لا، مكشوف كل شيء، الأمر واضح. فوقفوا على الصفا، فالنبي صلى الله عليه وسلم جاءه الوحي فأمر أصحابه بأن يرملوا هنا ليروا الكفار قوة المسلمين، أنهم ما وهنتهم حمى يثرب بل هم أشدة ولله الحمد. فشرع الرمل. فيقول بعض أهل العلم كما ذكر كما قلنا لكم أبو بكر الأثرم، إنما يضطبع في أشواط الرمل وهي الثلاثة الأولى من الطواف. وذلك العلة عندهم قالوا لأن الاضطباع إنما هو معونة على الرمل، يعني كونك تخرج يديك من تحت الرداء هكذا لتتحرك، بعكس ما لو كانت داخل الرداء فإن الحركة فيها محدودة، فكونك أنت تخرج هكذا ثم شبه الهرولة هذا أعون على الحركة. فقالوا يضطبع في الثلاثة الأولى. لما؟ لأن الاضطباع إنما هو من أجل المعونة على الرمل، وإذا كان إنما هو من أجل المعونة على الرمل فهو إنما فعل تبعا له، إنما فعل تبعا له، فإذا لم يرمل لم يضطبع، يعني إذا انتهى الرمل خلاص ما عاد فيه الطباع. ولذلك يقول أبو بكر الأثرم من أصحاب الإمام أحمد رحمه الله يقول إذا رملت فسو رداءك، يعني إذا خلصت من الرمل فسو رداءك، أعده على كتفيك. فإذا مسألة الاضطباع فيها خلاف، هل تكون في الطواف كله أو في بعضه، والذي يظهر والله أعلم أنها فيه كله، وأن الرمل في بعض الطواف. وحينئذ فيعلم العوام ويقال لهم ارفعوا أرديتكم على كتوفكم، ويتوجب رفعها وأمرهم بذلك في الصلوات، فلا يدع أحد كتفيه خارجا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يصلين أحدكم وليس على عاتقه شيء، فلا بد من هذا. بل ذهب بعض العلم إلى أنه إذا لم يكن على عاتق شيء من الثوب بطلت صلاته كالحنابلة. فينبغي للإنسان أن يعتني بهذا وأن يعلم إخوانه الحجاج، فإن كثيرا منهم يجهل مثل هذه الأحكام الخفية، فينبغي له أن يعلمهم وله الأجر في ذلك. المسألة الثانية. الثانية: قال البخاري رحمه الله في صحيحه: وقال إبراهيم النخعي: لا بأس أن يبدل ثيابه. نعم. قال الحافظ ابن حجر في الفتح: أي يغير المحرم ثيابه ما شاء. وفي رواية ابن أبي شيبة أنهم لم يروا بأسا أن يبدل المحرم ثيابه. قال سعيد: وحدثنا جرير عن مغيرة عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمونة يغتسلوا ولبسوا. ميمون عندك؟ ميمونة. ميمون. بئر ميمون عندكم؟ ميمونة. ها؟ بئر ميمون. نعم. عن إبراهيم قال: كان أصحابنا إذا أتوا بئر ميمون يغتسلوا ولبسوا أحسن ثيابهم فدخلوا مكة. يعني غيروها. نعم. قال أبو داود في مسائله عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأذر والأردية، ويبدل ثيابه التي أحرم فيها بغيرها من الثياب. نعم. هذه المسألة مسألة ثانية ينبغي التنبيه لها، وذلك لأن العوام لا يفهمون من لبس ثياب الإحرام إذا لبسها عند دخوله في الإحرام إلا أنها تبقى ملازمة لهم لا يزيلونها، فلو أزالوها وغيروها بغيرها كأنما خرجوا من الإحرام، وكأن الإحرام عندهم هو لبس الثياب، وإنما الإحرام كما قلنا هو الدخول في النية في النسك، نية الدخول في النسك. فإذا يجوز للمحرم أن يبدل ثيابه، اتسخت مثلا فبدلها بغيرها، أو مسافة المشي كما هو في السابق على الدواب أغبرت، فلما وصل إلى مكة قبل أن يدخلها اغتسل وغير ثيابا نظيفة، إزار ورداء نظيفين، وإن كان قد أحرم فيهما في الأولين فالإحرام هو باق عليه ما تغير، فتبديل الثياب لا بأس بذلك، فيدخل إلى البيت وثيابه نظيفة. وذكر أيضا قول الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يظاهر المحرم بما شاء من الأزر والأردية، يعني لو لبس إزارا كان الجو بارد رأى أنه ما يكفيه فاتزر بإزار ثاني فوقه، أو رأى أن فيه شيء من خفة فاتزر بإزار ثان فوقه ليمتنه ليصبح غليظا يستر العورة، وهكذا الرداء جعل رداء فوق ردائه إما لاتساخ أو للحج في أيام البرد مثلا، فاحتاج إلى أن يجعل ردائه حتى تكون متينة يدفع بهما، فهذا معنى قوله أن يظاهر المحرم، يعني يجعل شيئا فوق شيء، شيئا فوق شيء من الأردية أو من أيضا الأزر، فهذا لا بأس به، لا بأس بذلك كله. نعم. قالت المالكية: له أن يبيت في غير الثوب الذي أحرم فيه. نعم. وله أن يبدل ثوبه وإن كان لقمل آذاه وأن يبيعه. نعم. فإذا جاز ذلك فالأمر فيه ظاهر ولله الحمد، فالإحرام لا يخرج منه الإنسان بتغيير ثوبي الإحرام. نعم. ويسن إحرامه عقب صلاة فرد أو نفل ندبا. نعم. هذه مسألة أخرى من المسنونات. ويسن إحرامه عقب صلاة فرض، صلاة فرض أو نفل، يسن إحرامه عقب صلاة فرض أو نفل ندبا، يعني استحبابا، نص عليه يعني الإمام أحمد رحمه الله تعالى فهذا معنى قوله نص عليه. نعم. لأنه صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة، رواه النسائي. نعم، هذه المسألة وهي مسألة الإحرام عقب صلاة، سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا، هذه الكلام فيها بين أهل العلم كثير، فذهب إلى استحباب الإحرام عقيب الركعتين في النفل أو في الفرض قصرا الحنابلة، كما سمعتم المصنف هنا، وهو الصحيح من المذهب عندهم، وعليه أكثرهم، هذا هو الصحيح والمعتمد عند الحنابلة رحمهم الله، أنه يسن الإحرام عقب صلاة، سواء كانت هذه الصلاة فرض أو نفل. ووجه ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة، كما هو في حديث ابن عباس، الحديث الذي ذكره المصنف رحمه الله، النبي صلى الله عليه وسلم أهل في دبر صلاة. وهذا القول أيضا هو قول الحنفية والشافعية، مع أن الأصح عند الشافعية التفصيل، فقالوا إن كان ماشيا فالأفضل أن يكون، إن كان ماشيا أو راكبا فالأفضل أن يكون الإهلال عندهم عند ابتداء السير، عند ابتداء السير، هذا الأصح، وإلا فعندهم موافقة للحنابلة وللحنفية أنه يسن عقب صلاة فرضا أو نفلا. نعم. وعن الإمام أحمد رحمه الله تعالى رواية أخرى، وهي أنه يستحب أن يكون الإحرام عقب مكتوبة فقط، مكتوبة فقط، أما إذا ركب أو سار فإنه يهل إذا ركب أو سار، وذلك لأن الجميع مروي عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذه الرواية الأخرى عن الإمام أحمد رحمه الله تعالى. ومذهب المالكية رحمهم الله أن الأفضل في حق الماشي أن يحرم إذا أخذ في السير، والراكب إذا ركب راحلته. طيب، والجالس يكون بعد الصلاة، فهذا التفصيل في هذا، وذلك لأنه قد روي ذلك كله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسيأتي بيانه، ولعلنا عند هذا نقف، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط www.mirath.net، وجزاكم الله خيراً.